بدون عن كشف المرأة عن أبي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير كذا. العم والخال وأبو الزوج كلهم ليس محل فليس لها كشف لأبي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها لأنه ليس محل فلا محل أبو الزوج ابن الزوج وجد الزوج ابن ابنه الأولاد هو أبار هو محل لها كشف لأبي زوجها وجد زوجها ولا أن تكسب لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها من الأولاد. قل جل وعلا وأبائهن وأبائهن وأولادهن وأبنائهن وأبنائهن وأولادهن وأبناء الأخوان. وأما الإخوة والزوج وأخوان الأخوان وأعمام فليس محارم ولا يجوز أن يكون لهم ولا سبب لأحدهم.